يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا كنت في البيت والتلفزيون شغال على صلاة التراويح في مكة، فهل يجوز لي أن أصلي معهم؟ وهل يقبل مني قيام الليل؟ وجزاكم الله خيرا. كيف عاد؟ إذا كنت في البيت والتلفزيون شغال على صلاة التراويح في مكة، فهل يجوز لي أن أصلي معهم؟ وهل يقبل مني قيام الليل؟ وجزاكم الله خيرا. لا، أنا أرى أن تأتي بتلفزيونات تكون تصلي خلف هذا التلفزيون، أما التلفزيون فإنه لا يصلي خلفه رجل. لو فتح هذا الباب لكان الناس يصلون في بيوتهم ولا يحضرون إلى المساجد، وأكبر من هذا أن لا يحضروا إلى الجمعة، يبقى في بيته ويصلي الجمعة خلف التلفزيون، وهذا شر. حتى المرأة إن تيسر الحضور للمسجد، وإلا فلا تصلي مع الجماعة.